عايز اغمض عيني وافتحها ما اشوفكش واقف قصادي زي ما العشرة قدرت تداها انا اللي هبيعك المرة دي هجرح واقسى واعذب فيك هخلي دموعك تملى عليك وانت شفت حاجة انا لسه يا ما هوريك انا سبتك تعمل ما بدالك وجراحك لسه شايلها لك من النهاردة صف حسابي وعندي كلمة عايز اقولها لك اتفضل من غير ما ترد حنيتك من اي وعود من النهاردة ما تلزمنيش وملكش في حياتي وجود افكرك لو كنت نسيت لما جرحت فيا واسيت وانا قدام عينك بكيت وانت بدمعي راضي بتبكي زي عليك وانت يوميها غرورك خانك اهو جيت يا حبيب عليك زي النهاردة انا كنت مكانك وعنيا بتبكي زي عليك وانت يوميها غرورك خانك اهو جيت يا حبيب عليك لازم تشرب من اللي شربته وتجرب ناري واحزان والقلب الطيب اللي انت بعد هيوريك الوش التاني لازم تشرب من اللي شربته وتجرب ناري واحزان والقلب الطيب اللي انت بعد هيوريك الوش التاني هجرح واقسى واعذب فيك هخلي دموعك تملى عينيك هو انت شفت حاجة انا لسه يا ما هوريك انا سبتك تعمل ما بدالك وجراحك لسه شايلها لك من النهاردة صف حسابي وعندي كلمة عايز اقولها لك اتفضل من غير ما ترد حنيتك من اي وعود من النهاردة ما تلزمنيش وملكش في حياتي وجود افكرك لو كنت نسيت لما جرحت فيا واسيت وانا قدام عينك بكيت وانت بدمعي راضي ومبسوط اتفضل من غير ما ترد حليتك من اي وعود من النهارده ما تلزمنيش وملكش في حياتي